نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة من المستمع أبي عبد الحميد من الرياض، يسأل فيها قائلا: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، نجد في السنة المطهرة إعلام المؤمنين بفتنة عامة آخر الزمان، وهي فتنة المسيح الدجال، فهل من تقرير لذلك وتذكير وبيان لإرهاصات خروجه؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه العفيفات الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا كريم، حينما رغب حسب التعبير جزاه الله خيرا إعلام المؤمنين بفتنة عامة آخر الزمان، وهي فتنة الدجال، فهل من تقرير لذلك وتذكير وبيان إرهاصات خروجه؟ الحقيقة أنا أشكر الأخ الكريم على هذا السؤال، وخاصة حينما قال ما يدل على إرهاصات خروجه. أولا فيما يتعلق بأمور العقائد والأمور الغيبيات، ولا سيما أيضا ما كان منها سبيلا للنجاة في الدنيا وفي يوم المعاد، هذه تنوعت أساليبها والتنبيه إليها في ديننا، في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هل ينظرون إلا تأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا عن هذه الأمور، ولهذا الحقيقة يعني أول ما يتقرر في هذا أنه يعني ينبغي أن يعني أن كما قرر أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الإيمان بما صح به النقل الخاص في الغيبيات أنه واجب متحتم فيما شهدنا أو غاب عنا، نعلم أنه صدق وحق لأنه جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء عقلناه أو لم نعقله، اطلعنا عليه أو لم نطلع عليه، من أنباء الإسراء والمعراج وأشراط الساعة وأمارات القيامة وأحوال اليوم الآخر وأهوال يوم الحشر، كل ذلك بما صحت من الأخبار. وربنا عز وجل يقول: وما يدرك لعل الساعة قريب، اقتربت الساعة وانشق القمر، هل ننظر إلا الساعة أن تأتي بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ويأتي الحقيقة يعني هذا السؤال خاصة حول فتنة المسيح الدجال، حتى يعني هي كما يقول العلم يعني إن هناك فتنة هي أعظم الفتن، ليس فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تصور أمامها، وما تكون فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر فتنتها، وهي فتنة المسيح الدجال. وتواترت الأخبار وتكاثرت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التحذير منه وبيان أوصافه بشكل دقيق جدا وعظم فتنته، ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعاليه، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم